القضاء في لسان الشارع يستعمل؟ نعم بمعنى الأداء، أحسنت. والفقهاء اصطلحوا على اصطلاح خاص بهم أو اصطلحوا على اصطلاح ما هو؟ نعم أداء ما فات، فجعلوا القضاء يكون لما فات والأداء يكون لما كان في وقته، وجعلوا كأنه هذا هو المعنى الأصلي، وهذا غير صحيح، بل الذي جاء في لسان الشارع هو ما ذكره أنه بمعنى الأداء، سواء كان لما فات أو لما لم يكن، لما فات لأهل الأعذار أو ما كان في وقته المعلوم، وكله أداء. فعلى هذا ما معنى قوله ما فاتكم فاقضوا؟ ما معناه؟ جاء في بعض الروايات فأدوا، أحسنت، أو فأتموا كما في الرواية الأخرى ما فاتكم فأتموا، فتحمل الرواية فاقضوا على الرواية الأخرى فأتموا، المقصود التمام. طيب وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ هل هذا أو في هذا الدليل دلالة للفقهاء، في هذا النص دلالة للفقهاء على أن القضاء يكون لما فات؟ فإن عائشة تقول كما قالت أو تقول فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هل فيه دليل لهم على أن القضاء يستعمل لما فات؟ عند من؟ شيخ الإسلام ظاهر عبارة لأنه اقترن الكلام بالكلمة عند النحاة أو الكلمة في لغة العرب، فإنها لا تستعمل إلا الكلام المفيد، والفقهاء يستعملونها في أحمد وزيد وقامة والباء إلى آخر ذلك في الفعل والاسم والحرف، وهذا لم يأتي في اللغة، وإنما الذي جاء في اللغة إطلاق الكلمة على الكلام المفيد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهكذا من هذا الباب كلا إنها كلمة هو قائلها، وقد تقدم أنه قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها، كلام مفيد، أطلق كلمة على كلام مفيد. ولا تستعمل يقول شيخ الإسلام الكلمة في كلام العرب إلا الكلام المفيد، وأما هذا الصلاح نحوي فعيب عليهم أنهم جعلوه كأنه الأصل، وإلا لا مشاحة في الاصطلاح، ثم ذكروا مثله كلمة قضاء، فماذا نؤول هذا الحديث؟ أحسنت، هذا وقتها لأنها من أهل الأعذار، وقد قسم الوقت رحمه الله إلى قسمين، وقت عام وقت خاص، هذا وقتها لأن الحائض من أهل إيش؟ الأعذار، هذا الوقت لها تقضي فيه الصوم. أحسنت. فمن وجد دليلا يدل على ما ذهب الفقهاء يفيدنا أن القضاء يستعمل بمعنى أداء ما فات، والأداء يستعمل لما أدي في وقته يقال أداء، وأما ما كان في غير وقته يقال له قضاء. ولا تغفل عن هذا التقسيم الذي قسم وانتبه لمثل هذا الشيخ الإسلام، أن الوقت وقتان، وقت عام ووقت خاص، والوقت الخاص لأهل الأعذار. بسم الله نواصل القراءة. قبل أن نقرأ عند من نسأل أيضا فإذا أو فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ما المقصود هنا بالقيام والقعود وعلى الجنوب؟ الصلاة، قيل الصلاة، صلوا قياما، وهذا هو الأصل إن كنتم مستطيعين، وإلا انزلتم إلى الحالة الثانية وهي حالة القعود، وقيل التسبيح والتحميد يعني الذكر المعلوم. أحسنت. فمعنيان لقوله فاذكروا الله قياما وقعودا، قيل المقصود الصلاة، صلوا قياما وصلوا قعودا وعلى جنوبكم على حسب طاقتكم واستطاعتكم، وقيل معناه التسبيح إلى آخر ذلك، اذكروا الله بالتسبيح والتحميد إلى آخره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، الآية. فهذا يؤيد هذا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالحاصل الذكر في جميع الأحوال، يذكر الله بلسانه الشخص ويذكر الله بجوارحه بالصلاة وكذلك الحج وغير ذلك، كله ذكر، سواء كان بالجوارح وبالأفعال أو بالأقوال، سواء كان بالأفعال أو بالأقوال كله ذكر. وكان يذكر الله على كل أحيانه ذكرا فعليا وذكرا قوليا، يذكر الله حياته مستغرقة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى فإذا اطمأننتم أي سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم أي سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة، والمقصود بالإقامة ما سيأتي. قال قوله فإذا اطمأننتم أي سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة أي أتموها أربعا بأركانها، أتموها أربعا بأركانها، وهذا في غير السفر، وأما في السفر فأتموها ركعتين بأركانها ولا تتجوزوا فيها كما تفعلون ذلك في الخوف، أتموها على ما هي عليه ركعتين ولا تنزلوا إلى ركعة واحدة في الخوف، أقصدي في السفر إلا عند الخوف، فهذا أمر وحالة أخرى تستثنى، فيكون في الحضر أتموها أربعا بأركانها في الحضر عند الخوف، تكون تماما بأركانها وكذلك السكينة فيها وغير ذلك، الاطمئنان فيها، ولا يتجوز في صفتها التجوز المخل بها. وقد علمتم أن الحضر لا تقصر فيه الصلاة، فيكون إتمامها في عند زوال الخوف هو ما أشار إليه رحمه الله، وإتمامها في السفر عند زوال الخوف على ما هو معلوم، فلا تصلى على هيئة صلاة الخوف في السفر، وإنما هذا خاص بالخوف فقط. وهذه أدلة صلاة الخوف تعتبر من الأدلة للقاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. صلاة الخوف وكذلك أدلة الإكراه، أدلة الاضطرار، كلها تؤيد هذه القاعدة المشهورة الرصينة: المشقة تجلب التيسير. فالخوف حصل تيسير فيه الصلاة لوجود المشقة الموجودة، وهكذا حصل اتساع لوجود شيء من الضيق، وإذا ضاق الأمر اتسع. قال أي أتموها أربعا بأركانها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قيل واجبا مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات، مقدرا في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتان، مقدرا في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان. هذا معنى كتابا موقوتا، واجبا مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان، هذا قول. وقال مجاهد أي فرضا مؤقتا وقته الله عليهم، هذا المعنى صحيح، فالمعنى الأول والثاني صحيحان: واجبا مفروضا مقدرا في الحضر والسفر الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حضرا وسفرا واجبة، وهكذا لها أوقات معلومة، فهي واجبة وفي أوقات معلومة، المعنيان صحيحان. والثاني يكمل به تمام الأول في المعنى، فلها أوقات مخصوصة، فإذا صليت في غير أوقاتها لغير ما عذر فإنها لا تقبل وعيب على بني أمية تأخيرهم الصلاة رحمهم الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا معهم جعلوها سبحة أي نافلة، جعلوها نافلة، فإن كانوا يصلونها في غير وقتها فصلي مع الأمراء وصلي الصلاة في وقتها قبل ذلك، واحضر معهم خشية الفتنة وخشية أن يقع بك ما لا تتحمل، ولا سيما إن كنت من أهل الشان ربما يسألون عنك لماذا لا تصلي خلفنا، لماذا لا تصلي خلفنا، ما الذي يمنعك أن تصلي خلفنا وهم أمراء معهم حديد ونار، وصلي في بيتك الصلاة في وقتها واحضر معهم وانوي بها نافلة، وانوي بها نافلة، ولا تترك الصلاة خلفهم درءا للمفاسد التي تعود عليك وتعود ربما على المجتمع، لأنهم يسمعون لك ويحضرون عندك ربما يؤذونهم بسببك. فالشريعة عظيمة هذه، حق أنها شريعة عظيمة، وجاءت بمراعاة المصالح ودفع المفاسد. وقال مجاهد أي فرضا مؤقتا وقته الله عليهم. وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن هشام قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن ابن الحارث عن عياش بن أبي ربيع الزرقي عن حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، وصلى بالمغرب حتى أفطر صائم، وصلى بالعشاء حتى غاب الشفق. هذه أوائل أوقات الصلاة، حين أفطر الصائم أفطر وقام أقام الصلاة، صلى العشاء حين غاب الشفق في أول صلاة في أول وقتها، هذا الوقت الأول لها. عندي فصلى المغرب، سيأتي صلى الظهر سيأتي، وإلا الذي نعرفه أنه بدأ بالظهر، بدأ به الظهر. فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بالعشاء حين غاب الشفق، وصلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، بدأ بالظهر في اليوم الثاني، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. هذا وقت من أوقاتها وهو آخر أوقاتها، حين يكون ظل الشيء كل شيء مثليه يرتفع، وهذا يعرفه أصحاب الخبرة، وبعضهم يعرفه بالعصا، وجود عصا يجعل عصا، ويعرف آخر الوقت وأول الوقت، وأول الوقت عند زوال الشمس معلوم بالنسبة للظهر، وآخر حين يكون ظل كل شيء مثليه. حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وحين صلى المغرب في وقتها، لأن الوقت قصير يعني الأول، حين أفطر الصائم صلى بي العشاء ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي قال يا محمد هذا وقت النبيين من قبلك، هذا وقت النبيين من قبلك، الوقت بين هذين الوقتين، وقت الصلاة بين هذين الوقتين، هذا من التيسير، وأنه لم يضيق على الناس بوقت واحد، الوقت بين هذين الوقتين وقت يتسع للصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر ابن الحسن الحيري قال أخبرنا وكيع، قال أخبرنا حاجب ابن أحمد، قال أخبرنا هشام عبد الله بن هشام. هنا سقط عندنا يعني قصي في السند الأول وكيع أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث. هذا السند الأول، وهنا وكيع قال أخبرنا حاجب بن أحمد، قال أخبرنا حاجب بن أحمد، قال أخبرنا عبد الله بن هشام. وأثر سفيان الثوري من طريق وكيع في شأن أمه أنها قالت له: يا بني اذهب اطلب العلم فأنا أكفيك بمغزلي، من طريق أحمد عن وكيع عن سفيان، وهو أثر عظيم كما تقدم معنا في البخاري. والآن من تجد من الأم تقول لابنها اذهب اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي أو أكفيك بما يسر الله لي من المال؟ بل قل من الآباء، الأمهات مسكينات، لكن من الآباء يدفع بولده ويقول اذهب اطلب العلم وأنا أكفيك إن شاء الله مؤونة حاجاتك؟ هذا ما هو موجود إلا من رحم الله، موجود نادر قليل، إن وجد فهو قليل جدا، وإلا غالب الناس اذهب اعمل اذهب كذا إلى آخر ذلك من أمور الدنيا، وما يدري أن نفعه في دنيا وأخرى في هذا الباب الذي أعرض عنه دفع الولد إلى الخير وإلى العلم النافع، هذا حياته وسعادته دنيا وأخرى. لكن الناس لما جهلوا سعادتهم حصلت لهم شقاوة، لما جهلوا أسباب السعادة وانهمكوا في أسباب الشقاوة صاروا إلى ما صاروا إليه. قال أخبرنا حاجب حتى على مستوى ربما أخسل فيه، ما تجده يدفع بولده في المدرسة، ما يحث يقول له: يا بني اذهب طلب العلم وحفظ القرآن، دعك من المدرسة هذه ما في نفع لك ولا لي، ربما فيها تعال هنا جلس ربض استفد من إخوانك فرصة. إلا من رحم الله، الله لا يعطون ملايين في ولدي ما أدخلت المدرسة ولا تطيب نفسي، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا، أن لا ندخل أولادنا المدارس التي حصل فيها ما حصل من الأخطاء إلى آخر ذلك. والله ما أطيب نفسي أن ولدي يذهب المدرسة مبنطل ويحضر ما شاء الله عن ذاك الذي تعرفون ويسمع له وإلى آخر ذلك، وإيش سيربيه؟ هذا يدل على دنيا في القلوب. قال أخبرنا حاجب بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن هشام، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا بدر بن عثمان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة، قال فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة حتى انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل في أول وقتها، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق، هذا كله في أول وقتها. قال وصلى الفجر من الغد، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أسفر من الغد أسفر، والقائل يقول: طلعت الشمس أو لم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر من أمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت، هذا فيه إشارة بالأمس على أنه ربما في السعمة في اليوم الذي قبل يومك، مع أن الأصل في أمس إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، لكن هنا ربما يسأل به على هذا. صلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس الذي قبل يومهم هذا، مع أن القاعدة في أمس إذا عرفت نكرت، كأن لم تغنى بالأمس، أي أمس من الأموس المتقدمة، وإذا نكرت عرفت. صمت أمس أي اليوم الذي قبل يومي، فهي معرفة اليوم الذي قبل يومي، وإذا عرفت بأل صارت نكرة، بالأمس قد كان كذا وكذا، أي فيما تقدم من الأموس. بالأمس الناس ينصحونكم ويوجهونكم، أي فيما تقدم، وهي نكرة إذا عرفت. لكن هنا يشكل على قاعدة النحاة التي قرروها أن أمس إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت. قال: وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال أين السائل عن الوقت. وهذا كله بعد تعليم جبريل له عليه الصلاة والسلام، هذا كله عن وحي أوحاه الله عن طريق جبريل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات اليوم الأول والثاني، وبين له أن الوقت بين ذين الوقتين. ثم قال أين السائل عن الوقت؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذين الوقتين وقت. حديث مسلم. إلى هنا.